بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ السيوطي رحمه الله في شرحه على نظم الكوكب الساطع: ليس مباح الترك حتما، وذكر جماعة وجوب صوم من عذر من حائض وذي مغيب ومدنف وذي مغيب، وقيل ذا دونهما. وابن الخطيب قال عليه أحد الشهرين، والخلف لفظي بغير مين. قلت: وفي هذا الذي زادا على مطلق الاسم ليس حتما دخلا. طيب، الشرح: جائز الترك ليس بواجب، يعني ما جاز تركه ليس بواجب، كل شيء ما، لأن الواجب لا يجوز تركه، إذا كان يجوز تركه إذا ليس بواجب. نعم، لأن الواجب مركب من طلب الفعل مع المنع من الترك. مثلا أقيم الصلاة فيه يتعلق بأمر وجوب إقامة الصلاة والحرمة على تركها، أمران، وطلب الشيء وحرمة الامتناع من فعله. طيب، فلو كان جائز الترك واجبا لاستحال كونه جائزا. فلو كان جائز الترك واجبا مع أنه جائز الترك يصير تناقض، يعني نعم، كيف يكون جائز الترك ويكون واجب؟ نعم. قال الزركشي: وكان ينبغي أن يزيد مطلقا حتى أيوة يخرج هذا القيد، هذا الواجب القيد الموسع والمخير، إيه؟ فإنه نعم يجوز تركهما لكن في حالة إيه لا مطلقا، لا على الإطلاق، يعني الواجب الموسع مثل صلاة العشاء يكون 3-4 ساعات حتى يصليها عادي، لأن وقتها موسع، لما يأذن العشاء يجوز أن المكلف أنه ما يصلي الآن ولا بعد ساعة ولا بعد ساعتين ثلاث. هذا ما نقول عنه أنه هذا، يعني هذا واجب، واجب ومع ذلك تركه، لكن لا تركه لا مطلقا، ولذلك ينبغي أن يزاد لا مطلقا أو مطلقا على السلام والمخير. مثل خصال الكفارة واجب إحدى، مثلا العتق أو الصوم أو الإطعام، لو ترك أحد الخصال يعني هذا ما عليه فيها. فإنه يجوز تركهما في حالة لا مطلقة، ومع ذلك فهما واجبان. ويمكن أن يقال إطلاقه يفهم ذلك أنه مطلقا، ليس مباح الترك حتما، يعني مطلقا هو لم يذكر مطلقا، لكن لما أنه لم يقيد يدل على الإطلاق منه. فمن المسائل الداخلة في هذا الأصل أن الحائض والمريض والمسافر لا يجب عليهم صوم شهر رمضان، لأنه يجوز لهم تركه. صحيح، وقد نص الشافعي على ذلك في الحائض لا يجوز لها الصوم بل يحرم عليها. نعم. وقال النووي: أجمع المسلمون على أنه لا يجب عليها الصوم في الحال، يعني في أثناء الحيض. ثم قال الجمهور: ليست مخاطبة به في زمن الحيض، وإنما يجب القضاء بأمر جديد، يعني بعد الفراغ من انتهاء من الحيض تغتسل ويجب على قضاء وتصلي، أما لا تقضي. وذكر كان واجب عليها لوجب القضاء. نعم. وذكر بعض أصحابنا وجها أنها مخاطبة به في حال الحيض وتعذر بتأخيره، يعني هي وتعذر بتأخيره كالنائم. الآن النائم مخاطب، ولكن عد عليه وقتين هو نائم مخاطب هو، لكنه معذور، بعد الاستيقاظ يقضي. كذلك الحائض مخاطبة لكنها ما تستطيع، في مانع هناك، في مانع هو الحائض، بعد ذلك تقضي، يعني تصلي بعد ما تغتسل تصلي، انتهى. وقال بعض الفقهاء: هذا بالنسبة للصوم، أما الصلاة لا، معفو عنها صلاة، ما تقضي، لكن تقضي الصوم. يجب الصوم على الثلاثة لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. يعني مخاطبون الثلاثة، الحائض والمريض والمسافر، مخاطبون بالصوم أثناء العذر، يعني أثناء العذر. وهؤلاء شهدوه وجاز يعني ترك لهم فمن شهد منكم الشهر يعني فليصومه، وقد شهدوا الشهر، إذن هم مخاطبون، وبعد الفراغ أو الانتهاء من العذر يقضون. لا ما شربت فكذب شربت، لا شرب هذا عنده خذ. وجواز الترك لهم لعذرهم، ولأنه يجب عليهم القضاء بقدر ما فاتهم، فكان المأتي به بدلا عن الفائت. وأجيب: بأن شهود الشهر موجب عند انتفاء العذر. نعم شهد، فمن شهد منكم الشهر أي وهو خال عن العذر. أما إذا كان هناك عذر لا يجب له فليصومه، أي إذا كان خاليا عن العذر. ما يعني الحائض تشهد الشهر ما يجوز الصوم. وبأن الوجوب القضاء جواب آخر يعني. وأجيب بأن وجوب القضاء إنما يتوقف على سبب الوجوب وهو هنا شهود الشهر، وقد تحقق لا على وجوب الأداء. يعني هو الآن صار شهود الشهر صار سبب لوجوب الصيام، لكن لوجوب القضاء لكن لا لوجوب الأداء. يعني هي لا تخاطب بالأداء في هذا الوقت لكن تخاطب بالقضاء. وإلا لما وجب قضاء الصلاة على من نام جميع وقتها لعدم تحقق وجوب الأداء في حقه لغفلته. مع أنه يجب. وهذا القول نقله في جمع الجوامع عن أكثر الفقهاء وهو مخالف لنقل النووي السابق. قال الزركشي وهو في ذلك متابع لصاحب المحصول، ورد بأن الذي في المحصول نقله عن كثير من الفقهاء، فلذلك أصلحت العبارة بنقله عن جماعة. شو قال في المتن؟ إيش قال؟ قال وذكر جماعة وجود صوم من عذر من حائض ومدنف وذو وقيل يجب الصوم على المسافر دون الحائض. هذا قول آخر أن المسافر يجب عليه الصوم، أما الحائض لأنها ممنوعة من الصوم أصلا، والمريض مريض القرآن خير له. أما المسافر بإمكانه أن يكلف نفسه الصوم وترك ذلك، إذن هو مخاطب. مثل الآن كثير من الناس يصومون في السفر إذا لأن طيارة أو سيارة مكيف. نعم يجب الصوم على المسافر دون الحائض والمريض لقدرة المسافر عليه وعجز الحائض عنه شرعا والمريض حسا في الجملة. وهذا القول حكاه ابن السمعاني عن الحنفية. وقيل السمعاني هو في الأصل حنفي لكن صار الشافعي، أراد يقتلوه وهرب صارت الصار كيف في هذا كتابه عندي هذا في الأصول قواطع قواطع الأدلة أربع مجلد. نعم. وقيل يجب على المسافر دونهما أحد الشهرين إما الحاضر إما الشهر الحاضر أو الذي غيره. وأنت مسافر في رمضان ماشي، أنت يجب عليك أحد الشهرين، إما أن تصوم رمضان هذا وأنت مسافر أو تفطر وتصوم مكانه شهرا غير هذا. يجب على المسافر دونهما أحد الشهرين إما الحاضر أو آخر غيره. نعم. فأيهما أتى به فأيهما أتى به كان هو الواجب كخصال الكفارة. خصال الكفارة إذا بدأ المكفر بشيء تعين هو الواجب، بدأ بالصوم تعين الصوم، بالإطعام تعين. وهذا قول القاضي أبي بكر ونقله الشيخ أبو إسحاق عن الأشعرية واختاره الإمام فخر الدين في المحصول وهو ابن الخطيب المذكور. هذا قول قيل لا دونهما وابن الخطيب، هو ابن الخطيب المراد به الفخر الرازي لأنه كان يكنى بابن خطيب إنه كان يعرف بابن خطيب الري. الري هي ترى طهران، هي الري الآن طهران هي الري يعني كانت سنة ولا يزال يقول فيها سنة أكثرية في طهران. اسمها الري عاصمة طهران. طهران هاي قديمة اسمها الري. بالنسبة إليها الرازي على خلاف القياس. واسمه محمد بن عمر بن الحسين من ذرية أبي بكر الصديق، ولد سنة 43 و500 ومات بهارات يوم عيد الفطر سنة 660. يعني كان في زمن النووي رحمة الله عليه، وهذا 660 يعني سنة 600 مات قبل بسنوات. مات ليش النووي كمات 600 76 وهذا 45 سنة هذا 606 فكرت 60 انا قلت اظن 6 وحتى درس المنتخب الاصول كان يدرس النووي على مشايخه مين النووي كان يدرس كتاب الامام الرازي ايه لا انا ظننت تقول 60 لما كان 60 اقول هذا 606 60 قريب من النووي 66 بينه وبين الامام الغزالي 100 سنه الامام الغزالي توفي 505 هذا 606 والخلاف لفظي لا فائدة له كما قال الشيخ أبو إسحاق لأن ترك الصوم حالة العذر يعني لأنه نفس الشيء جائز اتفاقا والقضاء بعد زواله واجب اتفاقا إذا ما في داعي يعني هو واجب عليه لا يعني لا يجب عليه الصوم أثناء السفر هذا بالاتفاق بالإجماع ولما ينتهي من السفر يجب عليه القضاء بالاتفاق إذا ما في داعي للخلاف ومن المسائل الداخلة في قاعدة إن جائز الترك ليس بواجب كما بينته من زيادتي مسألة الزائد على ما ينطبق أيوة عليه يعني إذا واحد أتى بشيء واجب وزاد عليه مثل غسل الأطراف أن يعني يزيد مثلا في غسل الوجه واليدين والرجلين فوق القدر الواجب أو يمسح هل هذا إيش يكون حكمه هل هو واجب ولا جائز مسألة الزائد ليس على ما ينطلق عليه الاسم ليس بواجب أي صحيح لأنه يجوز تركه أي ما دام وما جاز تركه الزائد على الفرض في الرأس نعم وتطويل القيام في الصلاة زيادة يعني على زيادة على مقدار قراءة الفاتحة مثلا وذبح بعير عن شاة واجب يعني واجب عليه فدية شاة فحب يذبح بعير يعني إذا جزء سبع البعير هذا عن الواجب والستة أجزاء الأخرى تطوع وإخراجه عنها في الزكاة وفي هذه المسائل اختلاف بدل الشاة يخرج بعير وفي هذا المسائل اختلاف ترجيح أوضحته في شرح الخلاصة في الفقه هذا شفتوا هذا الكتاب أنت شرح الخلاصة الخلاصة للغزالي وشارحه هو ما رأينا أوضحته في شرح الخلاصة وفي الأشباه والنظائر إيه موجود خلاص جزاكم الله تعالى الأشباه والنظائر موجود الخلاصة